إذاعة زدن العلمية تقدم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذه الليلة الطيبة نبتدئ هذا الشرح وهذه المذاكرة في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي، المولود سنة 661 والمتوفى سنة 728، عن 77 سنة، وهو شيخ الإسلام حقا وإمام صدقا رحمه الله، فقد جاهد في الله حق جهاده في الدعوة إلى توحيد الله والذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله بالحجة والبيان ومقارعة أهل البدع والضلال بشتى طوائفهم واختلاف نحلهم ومللهم، فعليه رحمة الله. وهذه الرسالة التي بين أيدينا رسالة عظيمة نفيسة، كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأحد قضاة واسط بالعراق، وقيل إنه كتبها وسط النهار بين الظهر والعصر، وهي تدرس في الجامعات والكليات. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وسطية أهل السنة والجماعة بين طوائف الأمة من أهل القبلة في العلم والعمل بما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق، والتعامل به مع الخلق بأسلوب سهل خال من غريب مفردات اللغة ومصطلحات أهل الكلام. وقد وفق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى حسن عرضها وترتيبها ترتيبا بديعا في تسلسل موضوعاتها، فجاءت أصولها ومسائلها على نسق فريد مؤيدة بالنصوص القاطعة والبراهين الساطعة من الكتاب والسنة، فكانت من السهل الممتنع الذي يظن من سمعه أو قرأه أنه يحسن مثله. ولقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في تلك الرسالة جملة أصول أهل السنة والجماعة العلمية الاعتقادية والقولية والعملية والأخلاقية ونبه على أشهر الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة في أصل من تلك الأصول أو أكثر، وأتبع ذلك بردود إجمالية تبين خطر تلك الفرق ومخالفتهم لمعتقد أهل السنة والجماعة. وكما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة الفتوى الحموية الكبرى لأهل حماس في الشام في سوريا، والتدمرية لأهل تدمر، وهكذا رسائل عظيمة ومباركة نفع الله بها أهل الإسلام في بيان المنهج الحق والصراط المستقيم والطريق القويم، لأنه اعتمد على الكتاب والسنة، بدأ بالآيات من كتاب الله عز وجل، ثم بعد ذلك انتقل إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الصفات، الأسماء والصفات لله تعالى، ثم بيان معتقد أهل السنة والجماعة. نعم، تفضل يا شيخ عمر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. ابتدأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الرسالة العظيمة بالبسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدع بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، حيث جاءت البسملة في ابتداء كل سورة ما عدا سورة براءة توبة، قيل لأن التوبة والأنفال سورة واحدة، وقيل لأن التوبة كان الحديث فيها عن النفاق وعن المنافقين، ولهذا سميت بالفاضحة وسميت بالمقشقشة وسميت بالمدمدمة. وثانيا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يكتبها في أول كتبه ومراسلاته إلى عماله وملوك زمانه، كما في خبر صلح الحديبية وغيره. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يصدرون بها رسائلهم ونصائحهم إلى ولاة أمورهم وذويهم. وكذلك يبتدع بالمسبلة تبركا تبركا بسم الله تعالى في الأمر ذي الشأن، واستعانة به سبحانه، وبراءة من الحول والقوة إلا منه جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، وفي رواية أبتر، وفي رواية أجزم، أي ناقص البركة. وهذا الحديث حسنه النووي وابن الصلاح، وجود إسناده الشيخ ابن باز رحمه الله، وضعفه العلامة الألباني عليه رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الباء للاستعانة، والاسم في اللغة ما دل على مسمى، وبسم الله فعل محذوف مقدر متأخر مناسب للغرض منها. فإن أردت الأكل فالتقدير بسم الله آكل، وإن أردت الكتابة تقول بسم الله أكتب، وإن أردت القراءة تقول بسم الله أقرأ، وهكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الله عالم على الذات المقدسة، ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اسمان كريمان من أسماء الله عز وجل، دالان على اتصافه بصفة الرحمة. الرحمن الرحمة العامة لجميع المخلوقات، الرحيم الرحمة الخاصة بالمؤمنين، كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. والرحمن أعم أخص من جهة لفظها، وأعم من جهة أهلها. أخص من جهة لفظها، لا يجوز لأحد أن يسمى بهذا الاسم إلا الله. وأعم من جهة أهلها، الرحمن الرحمة العامة التي تشمل المؤمن والكافر والطير والوحش إلى آخره. والرحيم الرحمة الخاصة، والرحيم أخص من جهة أهلها وأعم من جهة لفظها. حياة الله شيخي. وأعم من جهة لفظها، أخص من جهة أهلها الرحمة الخاصة بالمؤمنين، كما قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأخص من جهة لفظها، فيصح أن تقول فلان رحيم. ها؟ أعم، نعم أعم، أعم من جهة لفظها، أعم من جهة لفظها، فيجوز أن تقول فلان الرحيم، لكن لا يجوز أن تقول فلان الرحمن. واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال المصنف رحمه الله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الحمد لله، الحمد الألف واللام بماذا؟ استغراق، استغراق جميع المحامد لله عز وجل ملكا واستحقاقا لله، لام للاستحقاق، نعم، فهو المستحق. الحمد جل وعلا، الحمد لله، والحمد هو الثناء على الله تعالى بذكره بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحكيمة مع حبه وتعظيمه وإرادته جل وعلا. وقيل الحمد هو الثناء على الله بالجميل الاختياري، الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أرسل رسوله. الله تعالى يحمد على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ومن أجل تلكم النعم أن الله أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، هذه من أجل النعم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل ففي ضلال مبين. فهذه أعظم منة وأكبر نعمة أن هدانا الله لهذا الدين الذي بلغه رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي أرسل رسوله. ما الفرق بين النبي والرسول؟ نعم، من أرسل بشريعة مستقلة وأمر بالتبليغ. من هو هذا؟ الرسول أرسل بشريعة استقلالية وأمر بالتبليغ وبعث إلى قوم مخالفين. والنبي؟ أرسل بشريعة من قبله، من كان تابعا لشريعة من قبله وبعث إلى قوم موافقين. وعرف بعض العلماء بأنه إنسان ذكر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. وبعض العلماء انتقد هذا التعريف، قال إذا كان الدعاة إلى الله وأهل العلم أمروا بالتبليغ، بلغوا عني ولو آية وليبلغ الشاهد الغائب، فكيف بالأنبياء الكرام؟ قال المصنف هو الذي أرسل رسوله بالهدى. ما هو الهدى؟ العلم النافع، وهو كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وجاء على لسانه عليه الصلاة والسلام، وهذا يشمل الكتاب والسنة على جميع مسائل الدين العلمية والعملية. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، والهدى يشمل كذلك الاعتقاد بأسماء الله وصفاته وأفعاله، والاعتقاد بحقوق ألوهية الله عز وجل، وكذلك علم الثواب والجزاء على الأعمال. قال المصنف الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى. للهدى. وقد شهد الله تعالى على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وبفعله حيث أيد سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالآيات البينات والنصر على الأعداء، وكذلك إقراره له على ما يقول ويفعل وينسبه إلى الله عز وجل. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. كذلك اطلاعه على دعوته سبحانه ورضاه بطريقته فيها، وكذلك قول المصنف رحمه الله بالهدى ودين الحق، دين الحق. وكذلك الهدى ينقسم إلى قسمين، الذي هو الهداية، هدى بمعنى الدلالة والبيان، والإرشاد، وهذا ما يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من أهل الدعاة إلى الله. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهداية النوع الثاني هداية بمعنى التوفيق والإلهام، وهذا هو المنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على أن هذه الهداية منفية عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب. قوله بالهدى ودين الحق، دين الحق هو العمل الصالح، والدين يطلق ويراد به الخضوع والانقياد. دان لكذا إذا خضع واستسلم ويطلق ويراد به الجزاء، مالك يوم الدين، يوم الجزاء والحساب. قال المصنف رحمه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله. والأدلة في هذا جاءت في سورة الصف: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ليظهره على الدين كله، ليعليه على جميع الأديان. وفي الحديث: ليتمن الله هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله حسيبا. شهيدا أي شاهدا، شهيدا أي شاهدا على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن الله مؤيده صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دلالة قاطعة على صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى مشاهد له مطلع عليه. ولهذا قال تعالى كما في الآية السابقة: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وكفى بالله شهيدا. قال المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله، ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ويصح أن تقول كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يصح أن تقول لا معبود حق إلا الله، لكن من الخطأ أن تفسر هذه الكلمة بقولهم لا معبود سواك كما فسرت به أصحاب وحدة الوجود، وهو أن كل ما تراه والله لا معبود سواك، أو قول أصحاب الكلام الذين يقولون لا قادر على الاختراع إلا الله، أو أصحاب الحزبيات أصحاب المناهج المبتدعة كالإخوانية ونحوهم والصوفية الذين يفسرون هذه الكلمة بالحاكمية. لا إله إلا الله قالوا لا حاكم إلا الله، والحاكمية قيل هي من معاني الربوبية وقيل من معاني الألوهية، أو جماعة التبليغ مبتدعة الصوفية الذين يفسرون هذه الكلمة بتفاسير باطلة ما أنزل الله بها من سلطان يفهم منها وحدة الوجود. يقولون لا إله إلا الله إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين مدري إيش على الأشياء، والتفاسير ما أنزل الله بها من سلطان، والتفسير الحق هو ما ذكره أئمة السلف: لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. ولا بد لها من ركنين، ما ركناها؟ النفي والإثبات. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده. فلا بد من الجمع بين النفي والإثبات، لأن النفي المحض وحده ليس توحيدا، والإثبات وحده لا يمنع الشرك أو المشاركة. فإذا اجتمع النفي والإثبات تحقق التوحيد وانتبت المشاركة. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. جمع بين النفي والإثبات. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله. لابد لها من ركنين، لابد لها من شروط. ما شروطها؟ أحسنت، وفق الله الجميع لما أحبه. وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. هذه فيها سبعة شروط. وفي نظم آخر زادوا شرطا ثامنا. أحسنت، سوى الإله علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أُلِهَا. الشرط الثامن هو الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. لابد أن نعرف هذه الكلمة معناها أركانها شروط، لابد أن نضبط هذه جيدا. قال وأشهد، أشهد أي أقر وأعترف، لأن الشاهد لابد أن يشهد على علم، الشاهد يشهد على شيء رآه وسمعه وأيقنه، رآه وسمعه وأيقنه ويعتقده. أما من قال لا إله إلا الله بلسانه فقط وهو يدعو غير الله ويتطوف بالأضرحة ويدعو الأموات من دون الله، مدد يا حسين، مدد يا عبد القادر، مدد يا عيدروس أو كذا من الأموات، أو يدعو النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله وهكذا، لابد من إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته ولا شريك له في إلهيته ولا شريك له في أسمائه وصفاته، لا شريك له في ربوبيته. فلا يعتقد أن أحدا من المخلوقين يتصرف في الكون مع الله كحال غلاة الصوفية الذين يعتقدون أن الأولياء يأتون بالولد وأنهم يتصرفون في الكون مع الله، أقطاب أوتاد ما أدري إيش. حتى قال بعضهم كما سمعنا شيخنا رحمه الله وهو يبين هذا، يقول بعضهم يعتقد أن الولي يتصرف في الكون مع الله، يقول محمد ومحمد كذا من الأموات، أيديكم من تلكم الأيدي التي بنت السماء والعياذ بالله. فلا شريك له في ربوبيته، لا شريك له في ألوهيته، فلا يدعو إلا الله ولا يستغيث إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهكذا كل أنواع العبادة يجب إفرادها لله وحده. لا شريك له في أسمائه وصفاته، ومن ذلك من يدعون علم الغيب، فهذا أشرك بالله في أسمائه وصفاته. فعلم الغيب مما اختص الله تعالى به، عالم الغيب والشهادة. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فيجب إفراد الله تعالى وحده لا شريك له. قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، إقرارا به وتوحيدا، وهذا تأكيد للجمل السابقة، إقرارا باللسان وتوحيدا أي إخلاصا في كل عبادة قولية أو فعلية أو اعتقادية، إقرارا به وتوحيدا. وما معنى التوحيد؟ التوحيد قيل هو إفراد الله تعالى بالعبادة، وقيل إفراد الله تعالى بما يختص به من ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. والتوحيد كما لا يخفى على الجميع ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله، وهو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، وتوحيد الألوهية وهو توحيد الله بأفعال العباد، وقيل إفراد الله بالعبادة، وتوحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه وأثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل، على حد قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال المصنف رحمه الله: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الإقرار الجازم والإخبار القاطع عن اعتقاد الشاهد بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أي إيحاء الله إليه بشرع وبالرسالة، أي إرساله لتبليغ رسالته إلى من أرسل إليهم، وهذا يقتضي أربعة أمور: أولا تصديقه فيما أخبر، ثانيا طاعته فيما أمر، ثالثا اجتناب ما نهى عنه وزجر، رابعا ألا يعبد الله إلا بما شرع. والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية في قوله: وأن محمدًا عبده ورسوله، إشعار بأنه ليس له من خصائص الإلهية شيء، فليس له من العبادة شيء، وإنما هو عبد لا يعبد، ونبي لا يكذب بل يطاع ويتبع، وأنه أعبد الناس لربه جل وعلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قوله: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وفيه رد في قوله عبد، رد على من يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم فيعطونه شيئا من حقوق الله عز وجل. والله تعالى وصفه بالعبودية في أعلى المقامات، في مقام إنزال القرآن. ما هو الدليل؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وفي مقام الإسراء والمعراج: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي مقام الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد، لا تطروني كما أضرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فالله وصفه بالعبودية في أشرف المقامات وعلى المقامات. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كذلك وصفه بالرسالة، إشعار بأنه لا يأمر ولا ينهى من عند نفسه، إنما هو يبلغ عن الله عز وجل، كما قال تعالى: إن عليك إلا البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. بل أمر الله تعالى نبيه ألا يحزن على من خالفه وعارضه وعاداه، فلا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. وقال تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. في هذا تسلية للدعاة إلى الله، إذا وجد من يعارضه أو من لا يستجيب فلا يجزع، إن عليك إلا البلاغ، ما عليك إلا أن تقوم بدعوة، وهداية التوفيق بيد الله عز وجل. كذلك في وصفه بالرسالة رد على من أنكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، رد على من أنكر رسالته صلى الله عليه وسلم. ففي قوله عبده ورسوله رد على أهل الإفراط وأهل التفريط، أهل الإفراط الذين غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل التفريط الذين نبذوا ما جاء به وراء ظهورهم. قال المصنف رحمه الله: وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وعلى آله، آل النبي صلى الله عليه وسلم قيل هم أهل بيته، وقيل آل النبي صلى الله عليه وسلم أعم من ذلك، إذ تشمل صنفين من الناس: الأول أزواجه رضوان الله عليهم وقراباته من بني هاشم المؤمنين به وأصحابه رضوان الله عليهم، وثانيا آل النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه على دينه، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه بإحسان إلى آخر الدهر، كما قال الله تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أتباعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله صالح المؤمنين. ويدخل في الآل دخولا أوليا أهل بيته وقراباته من بني هاشم وأزواجه، فصار الآل معنى خاص وهم أزواجه وقراباته، وهو مراد الشيخ رحمه الله هنا بدليل عطف الصحابة على الآل، ومعنى مطلق وهم أصحابه وأتباعه بإحسان إلى آخر الدهر. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وددنا أن قد رأينا إخوانا، قالوا: يا رسول الله، ألسنا بإخوانك؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض. قالوا: كيف يا رسول الله نعرف من لم يأتي من أمتك بعد؟ قال: أرأيت لو أن رجلا كان له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل بهم دهم، ألم يكن يعرفها؟ قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجرين من أثر الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال منكم عن حوضي. نسأل الله السلامة والعافية. كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلما فيقال إنهم بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. قال بعض أهل العلم في بعض الروايات أصيحابي أصيحابي، قيل هؤلاء هم الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الإمام ابن عبد البر أن ممن يطرد من حوض النبي صلى الله عليه وسلم أهل البدع كالخوارج والروافض، فمن سلكوا مسلك الخوارج ممن يرون الخروج على ولاة أمر المسلمين، فهؤلاء ممن سلكوا مسلك الخوارج وغيروا وبدلوا ممن يطرد من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله السلامة والعافية. علينا أن نحذر من منهج الخوارج، خطير. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلاب النار، وما جاء التحذير من طائفة في الأحاديث في السنة كما جاء التحذير من الخوارج، مع أن العلماء اختلفوا في تكفيرهم، لكن لشدة خطرهم على الإسلام والمسلمين وعلى الأنفس والأعراض والدماء لا يبالون بدماء المسلمين. تسفك 50,000 تسفك دماؤهم يقولون النصر انتصرنا، تدمر مساكن المسلمين على رؤوس آلهة يقولون انتصرنا، يتسببون في عمليات وتفجيرات، قالوا عمليات استشهادية أو مدري إيش من هذه انتحارية، يقتلون الأبرياء ويقولون عملية استشهادية ونحو ذلك، يذهب ملايين تشرد ومئات الآلاف تقتل ويقولون ثورات مباركة، سبحان الله. يعني إلى هذا الحد، وللأسف يقولون هذا وهم بين أهليهم وأولادهم وهم يتمشون ويضحكون ويسرحون ويمرحون، نسأل الله السلامة والعافية. قال المصنف رحمه الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا، وسلم تسليما مزيدا، تسليم بمعنى التحية أو السلامة من النقائص والرذائل، مزيدا من الزيادة وهو النمو. وقد جمع الله تعالى بين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولهذا يقول أهل العلم ينبغي عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع له بين الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف على قول شيخ الإسلام ابن تيمية أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. إلى الدرس المقبل، مراعاة لأماكنكم البعيدة، وصلى الله وسلم وبارك على آله وصحبه أجمعين.